شفيعي يوم حشري ورفيقي في الجنان. يا رسول الله, it's time to rest, you've done the best. يا رسول الله, a song of your soul has taken them all. يا رسول الله, the day when you went I knew what you meant. يا رسول الله, ليت لي نظرة منك إلي. أينما وجهت وجهي لم تغب عن ناظري. يا حبيبي يا طبيبي, أنت أغلى ما لدي. سوف تبقى في فؤادي يا رسول الله حيا. وعليك الله صلى دائما طول الزمان. يا رسول الله, it's time to rest, you have done the best. يا رسول الله, a song of your soul has taken the most. يا رسول الله, the day when you went I knew what you meant. يا رسول الله, ليت لي نظرة منك إليه.